بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، لقد ذكرت أن الاحتفال بالمولد بدعة، فما حكم من يجلس في المساجد مع محدث يعني يتكلم عن نشأة الرسول صلى الله عليه وسلم ومولده؟ جزاكم الله. كل من شارك أحدا في بدعة فإن له إثم، عليه إثم، ولا يجوز للإنسان أن يشارك هؤلاء في احتفالاته لأنها بدعة. كيف يرضى الإنسان أن يجسم قوم على بدعة وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها ضلالة؟